الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب الخيار، وذكرنا أن البيع عقد لازم، إذا كان عقدا لازما فيلزم المشتري ما أخذه إن لم يكن فيه عيب، ويلزم البائع الثمن الذي أخذ. جعلت الشريعة في هذا العقد اللازم الذي يقصد منه العوض مجالا للاختيار أو الخيار، إذا ظهر فيه شيء للإنسان المشتري أو للبائع لم يكن عامل حسابه، فمن حق إن هو يرجع في ذلك في أثناء المجلس، وسمى العلماء بخيار المجلس. أيضا قد يشتري الإنسان السلعة ويحب أن يجرب هذه السلعة، تكون سلعة من السلع اللي بتعمر معاه، ممكن تحتاج لفترة يجربها يشوفها تصلح ولا لا تصلح، فجعلت له الشريعة نوعا أنواع الخيار اللي اسمه خيار الشرط، اللي بيشترط على البائع أن يسيب لي فترة كذا أجرب وأشوف وأفكر أخدها ولا ما أخدهاش. يبقى هنا تكلمنا عن نوعين من أنواع الخيار، هما خيار المجلس في أثناء جلسة في أثناء العقد نفسه قبل أن يتفرق بأبدانهما البائع والمشتري، لكل منهما الرجوع للبائع وللمشتري. إذا رأى البائع أن المصلحة أنه ما يبيعش ممكن يرجع في كلامه، المشتري وجد أن المصلحة ما يشتريش بعد ما دفع الثمن وتم العقد من حقه أن هو يرجع، إلا أن يكون البيع على شرط، بيع شرط يعني بيع خيار، يقول له اشتري وما فيش ترجيع، إذا تم العقد ما لكش خيار. يبقى هنا إذا كان الاتفاق من الأول على ذلك يبقى ما فيش هذا النوع من الخيار اللي هو خيار المجلس. يبقى في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيع خيار، إلا أن يكون بيع خيار، يعني بيع يخير أحدهما صاحبه، اختر الآن تأخذ السلعة ولا تردها وما فيش خيار بعد ذلك، يبقى بيقطع خيار المجلس على ما وضحناه في المرة السابقة. خيار الشرط اللي هو خيار زمن، بيشترط ان سيب لي يوم سيب لي يومين ثلاث ايام، يبقى هنا الاتفاق على وجود هذا الشرط وجوازه، ولكن الخلاف بين العلماء انه ثلاث ايام فقط ولا ممكن يزيد على ذلك، فاختار الحنابلة هنا انه يجوز ان يزيد عن ثلاثة ايام، وده الارفق بالناس، مش كل السلع اللي ممكن تجرب في خلال ثلاث ايام. فعلى ذلك طالما في اتفاق وتراضي بين البائع والمشتري ان لك خيار ثلاث ايام، لك خيار اسبوع، لك خيار اسبوعين، حسب ما يتفق البائع مع المشتري على ذلك. ده النوع الثاني اللي تكلمنا فيه المرة السابقة هو خيار الشرط. ثالث نوع من انواع الخيار هيقول لنا خيار الغبن. خيار الغبن، الغبن في البيع والشراء كأنه مأخوذ من الغفلة، واحد بيستغفل التاني بيضحك عليه، خداع يعني. فأصل الغبن في البيع والشراء الوكس، كل واحد عايز يقلل نصيب صاحبه، المشتري عايز يشتري السلعة بثمن بخس يبخس، البائع عايز يعلي ويديله سلعة رديئة، يبقى على ذلك هنا الغبن، خيار الغبن. إذا وجد نفسه مغبونا فيها ما تسويش هذا الثمن الذي اشتراه، من حق ان هو يرجع فيه. فكأنه الغبن معنى الغفلة، يعني بيستغفل، واحد يستغفل الثاني ويديله الحاجة اللي ما تسويش بثمن كبير مثلا، او المشتري يستغفل البائع ويشتري الحاجة اللي تساوي ثمن كبيرا بشيء بسيط، يبقى هنا الغبن، كل منهما يغبن صاحب يغبن صاحبه. الغبن موجود في القرآن في يوم القيامة، من اسماء ذلك يوم التغابن. التغابن، التغابن يرى كل إنسان نفسه أنه قد غبن نفسه، قد غبن نفسه بمعنى أنه وكس حظ نفسه، أنه أخذ الحظ القليل، كان العمر طويلا وقدامه أنه يعمل فيه أعمالا صالحة ومع كده ما عملش، عمل أعمالا قليل. فذلك يوم التغابن، كل إنسان يوم القيامة، المسلمون والكفار، المسلم يجد نفسه أنه قد غبن نفسه، قد ضيع من عمره أياما كان ممكن ترفعه هذه الأيام درجات عند الله عز وجل، ويرى غيره مغبونا، يرى الكافر أنه قد غبن بسبب نفسه، أنه وكس حظ نفسه وضيع نفسه يوم القيامة. فيوم القيامة كل إنسان يستشعر أنه مفرط، يا ريتني ما عملت كذا، يا ريتني كذا، هذا يوم التغابن. يبقى هنا خيار الغبن هو أن يبيع ما يساوي 10 بثمانية أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. يبقى هنا الغبن في البيع وفي الشراء. البائع باع الحادة مش عارف تساوي كام، فاللي بيشتري خدعه واشتراها بثمن بخس قليل. العكس، البائع يبيع الحادة بسعر عالي ويخدع المشتري، فالمشتري يشتريها بثمن كثير. يبقى هذا غبن في الطرفين، للبائع أو للمشتري. قيل يقدر بالثلث، يعني مسألة الغبن بقد إيه غبن الإنسان في قد إيه. المعروف في البيع والشراء في نسبة معينة ممكن الناس تتغابن فيها أن تعديها. السلعة تساوي 100 باعها 98 باعها 102، الأمر سهل، ما حدش بينظر في ذلك. ولكن إيه القدر اللي المشتري لما يشتريه يحس أن لا ده أنا مغبون في هذا الشيء، أو البائع لما يبيع السلعة يحس أن هو غبن في هذا الثمن. فيختلف العلماء في قدر هذا الغبن، لأن زي ما قلنا العادة بين الناس أن في قدر معين من التغابن بيغتفر مغفور. الحادة تساوي مبلغ معين نقص منه حاجة بسيطة مش مهم، ما تأثرش عند الإنسان. لكن قد إيه المقدار اللي يغبن فيه البائع أو المشتري بحيث يحس أنه لا ده نضحك علي في هذا الشيء. فهنا يقول لنا قول من الأقوال أنه أي مبلغ يخدع فيه قليلا ولا كثيرا يبقى هذا غبن. قول آخر التقييد بالثلث. قول ثالث العرف اللي جاي. يبقى هنا ثلاث أقوال في هذه المسألة أنه الغبن قد إيه بيكون. قول من قدر بالثلث، وده حيدري في مذهب مالك، مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وإن كان الحديث مش في هذه المسألة، مش في المسألة دي، الحديث في مسألة الوصي. أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرض ظن أنه يتوفى فيه، أراد أنه يتصدق بشيء من يوصي بجزء من ماله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصدق بماله؟ قال لا. قال أتصدق بالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. فهنا قال والثلث كثير في هذه القضية بعينها، ولكن أخذ منه العلماء تعميم، قالوا التلت كثير في كل حاجة، ما هو شيء يسير ولا شيء هين. يبقى لو أن إنسانا غبن إنسانا آخر في قدر الثلث يبقى على ذلك هذا غبن كثير. وهذا جيد القول، لأن الحديث قال الثلث كثير، يبقى على ذلك لو واحد اشترى سلعة تساوي 9 اشتراها ب12 يبقى هنا مغبون بقدر التلت، فهذا كثير كثير. القول الثالث اللي في المسألة اللي هو أي غبن فيها، أي غبن كان قليلا أو كثيرا، وده يعني ينافيه الواقع، ينافي واقع الناس، أن الناس بتغتفر شيء من الغبن اليسير. راح يشتري حاجة من السوق لقاها بثلاثة جنيه بحاله 3 جنيه وربح، ما تفرقش عنده ربع جنيه مش مهم. فلو جينا في مثل هذه وقلنا أنه هذا تغابن ومن حق يرجع، يبقى كل الناس هترجع السلع، هذا مغتفر. القول الآخر اللي فيها أنه هو العرف، هذا قول جيد، هذا قول جيد، لأن التلت كثير، هذا صحيح التلت كثير، ولكن قد يكون العرف بين الناس أن أيضا الربع كثير، قد يكون العرف كذلك. يبقى هنا الثلث كثير، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة بعينها، ولكن عمم من اللفظ الثلث كثير. يبقى تلت الحاجة زي نضحك على الإنسان بقدر تلت، هذا كثير. طب ما دون الثلث هل ممكن يكون كثير؟ يقول لك ممكن يكون كثيرا إذا كان العادة والعرف جاري ده كثير. يروح الإنسان يشتري سلعة من السوق يشتريها تمنها 10 جنيه، راح بيحاله 11، جاري بين الناس إن والله بحها 10.25 مش مهم، لا ب11 يبقى كتير. إذا كان العرف الجاري على ذلك يبقى على ذلك، هذا أيضا داخل في أن هذا غبن. يبقى القول بأنه الثلث كثير هذا قول صحيح، وأيضا القول بأنه ما جرت العادة لأنه تغابن فيما هو دون الثلث، فيما هو أقل من الثلث، أيضا من حق أن يرجع السلعة فيه. حديث الثلث كثير حديث متفق عليه. قال فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. يثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. كلمة الأرش كأنه قسط التمن، القسط ما بين تمن الحاجة وهي سليمة وتمنها وهي مبيع، نسميه الأرش. هنا هتعرف الأرش، ولما ندرس الجنايات برضه هتدرس الأرش، كلمة أرش الحاجة، وأحيانا يسميها الحكومة، ويبقى في فرق بين الأرش وبين الحكومة. القرش نسبة نسبة، يعني نقول إنسان اشترى من إنسان آخر سلعة، اشترى منه ساعة مثلا، اشترى منه آلة كهربائية، لما اشتراها بكام دي؟ بألف، أخذ الشيء بألف، لما فتح الحادة وجربها لقى أن فيها عيوب، عرضها على إنسان آخر برضو بيفهم في هذا الشيء، العيوب اللي في هذه السلعة تساوي قد إيه؟ والله قال له دي هتكلفك 500 جنيه، هتكلفك 600 جنيه. هل بمجرد ما قال له تكلفك 500 600 ويرجع على صاحبها يقول له اديني 500 أو 600؟ هنا يقول لك لا، انك لك القرش اللي فيها. القرش معناه ايه؟ نقول اللي باع لك هذه السلعة باعها بكام؟ باعها بألف، واللي بيقدر لك العيب اللي فيها قدره بكام؟ قدره ب500. طيب يلزم كما قدر العيب ب500 يقدر ثمنها، ثمنها تساوي قد ايه؟ يبقى نقول له دي لو كانت صحيحة تساوي قد ايه؟ ممكن يقول لك تساوي 2000، مش 1000 بس، ممكن يقول لك تساوي 2000. طيب والعيب يساوي قد ايه؟ يساوي 500. يبقى نسبة العيب جنب الثمن قد ايه؟ الربع. يبقى على ذلك يرجع الى صاحبها يقول انا اشتريتها ب1000 وفيها عيب، ينقص من الثمن قد ايه؟ الربع، يبقى ياخد منك كام؟ 250. ده نسميه ايه؟ القرش. يبقى القرش هو عبارة عن نسبة، مش مجرد ما قال له دي فيها عيب يساوي كذا نقوم نقول له خلاص خد الثمن من تاني، لا. ولذلك يسأل كذا واحد في هذا الشيء، إنسان خبير، إنسان تاجر بيفهم فيها، السلعة دي أنا اشتريتها تساوي كام صحيحة؟ تساوي 1000، العيب اللي فيها ده يساوي كام؟ يساوي 200، يبقى هنا الآن قلل الثمن نسبة 200 إلى 1000، يبقى هيقول لنا دي القدر 10% العيب اللي موجود أو 20% العيب اللي موجود. واحد تاني يسأله العيب ده يساوي قد ايه؟ يساوي كذا، وهكذا ياخد المتوسط بتاعها يطلع لنا القرش اللي في العيب. يبقى قرش العيب او القرش اللي في الخديعة هنا هيكون قد ايه؟ بهذا القدر، ده معنى القرش. اما هندرس بقى في الجنايات ونقول ان واحد كسر ايد التاني او واحد عور التاني بجرح ملوش تقدير شرعي، ان في تقديرات شرعية يقول دي فيها جمل، دي فيها جملين، دي فيها 5 جمال، دي فيها 10 جمال، دي فيها كذا، حاجة غير مقدرة شرعا، مش مقدرة، يقوم يقول لنا في هذه الحالة ليه أرش الجناية، أرش الجناية، أو يقول لك ليه الحكومة، ليه حكومة فيها. إيه الفرق بين الأرش اللي احنا بنتكلم عنه هنا والحكومة اللي هي هناك؟ هيقول لنا إن الأرش أما بسأله بقول له دي تمنها السلعة دي وهي صحيحة كام، فهو هيفترض لي تمنها وهي صحيحة، وهو هيحدد لي نسبة العيب اللي فيها قد إيه. إنما في الحكومة هيقوم يحدد لي نسبة العيب فقط ومش هيحدد الثمن بتاعه، لأن الثمن نفسه هي الدية الشرعية المقدرة. فنقول له قيمة الإنسان تساوي 1000 دينار، قيمة الإنسان المسلم الحر بتساوي الدية بتاعته 100 جمل. فلما حاجي هقول والله ده جرح وجرح في حكومة، هقوم أقول الجرح ده ينقص من هذا الإنسان لو كان عبدا، ينقص من قيمته قد إيه؟ هم يقول لي نسبة العجز أو نسبة النقصان اللي فيه ساوي 1%، ساوي 2%. 2% من إيه؟ من ثمن مقدر ولا ثمن مفترض؟ ثمن مقدر اللي هو دية الإنسان، دية الإنسان. لذلك هنا هيقول لنا هذه فيها حكومة، فيها حكومة، يبقى نسبة من ثمن مقدر للإنسان. ده الفرق بين القرش وبين الحكومة. نرجع تاني هنا، بيقول لنا فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، ولا أرش مع الإمساك. إذا في الغبن بقى، في الغبن اشترى السلعة تساوي 100، اشتراها ب120 لأنه هو مغبون فيها، نقول لهم حقك ترجعها، روح رجعها، أو أنك تطلب الفرق، يا إما يرضى يديك الفرق يا إما أن هو يرفض ما يدكش الفرق، يبقى رجع له السلعة بتاعته. طيب لو أنه رضي بها وأمسكها عنده، يقول لنا هنا يثبت له الخيار ولكن لا أرش له، لا أرش له. يعني إذا أصر للي باعله أن هذه السلعة تساوي 100 بس وانت أعطاها لي 120، الثاني قال له لا هو الثمن اللي أنا عايزه. طيب حصل خلاف هنا، هل من حق يقول أنا اشتريتها خلاص وانت يلزمك تديني 20 الفرق؟ يقول لك لا، يترجحها يا إما تمسكها، إذا أصر على الثمن اللي هو باع به يبقى أنت بالخيار، يترجعها يا إما تمسكها بكل الثمن الذي أخذت به. يبقى هنا يثبت لك الخيار لكنك تصر أنك تمسكها وكمان تأخذ الأرش مع رفض الآخر لا، فالشريعة دعلت لك رجع رجع السلعة، هذا اللي من حقك. لكن إصرار على الإمساك مع الأرش يقول لك لا، يثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعل له الأرش يعني، ولم يفت عليه جزء من المبيع، لم يفت عليه يعني اشترى السلعة، السلعة كاملة قدامك ما هيش ناقصة حاجة، بس الثمن بتاعها غالي، انت حر، عايز ترجع حاله رجع حاله، عايز تمسكها امسكها. اذا رضي هو يعطيك الارش خلاص اخذته، رفض يعطيك الارش الفرق يعني، رجع له هذه السلعة. قال وله ثلاث صور، وله ثلاث صور يعني من صور الغبن، من صور الغبن. قال احداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. هذه صورة من الصور، نهى عن تلقي الجلب. الجلب سلعة اللي بتجلب من مكان لمكان اسمها الجلب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. ليه نهى عن تلقي الجلب؟ العادة في الماضي انه يجي الانسان الفلاح يربي البهائم بتاعته عنده في الحقل، وبعدين يحب يبيعها بينزل السوق، وما زالوا حتى الآن ما بيبيعش في الحقل بتاعه، بيروح ينزل السوق بتاع المواشي يبيع فيها الحاجة اللي عايز يبيعها. فهنا لعل الفلاح وهو في المزرعة بتاعته في ثمن في دماغه ان دي تجيب كذا، نازل السوق عايز يبيعها بهذا الثمن، يوم انسان يستناه في اول الطريق قبل ما يوصل للسوق يقول له السلعة دي ما تسويش، ما فيش بيع النهاردة في السوق، السوق قفل النهاردة، السلعة دي تساوي ما هو حط في دماغه تساوي 2000، لا دي دوبك تساوي 1000، مش هتجيب لك حاجة إلا تكاليف المشوار، ارجع بيها. يقوم طبعا هرجع بيها تاني، خدها انت، يبيع حاله ب1000. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تلقوا الجلب. يبقى العلة في تلقي الجلب خديعة المشتري للبائع، أن يخدع المشتري البائع. طيب فرضنا ان هذا البائع ده دارس السوق وعارف السلعة النهاردة تساوي كام، وهو قاعد في المزرعة بتاعته بالتليفون النهاردة المواشي تساوي كام، والله العجل اللي وزنه كذا بيساوي كذا، حاجة معروفة، وجاله انسان يشتريها من المزرعة او يشتريها من الطريق، مع معرفة هذا الانسان بذلك يبقى مش هيدخل تحت هذا الحديث. النهي عن تلقي الجلب بمعنى الخديعة، انه يلحق يشتري يقول له يضحك عليه السوق النهاردة كسدان ما فيش بيع النهاردة في السوق فيش كذا. فاذا كان هذا التاجر يعرف السوق تماما بالتليفون بيتصل وبيعرف ايه اللي موجود هناك، يبقى هنا ما فيش هذا النوع من انواع الخديعة غير موجود، يبقى يجوز ان يباع في مثل هذه الصورة. لكن لو انها خديعة بيشتري بغير ثمن المثل بيضحك عليه لان البهيمة ما تسويش هذا الثمن ويبخس الثمن، يبقى هنا فيه غضب. طيب يبقى الحديث لا تلقوا الجلب يعني لا تتلقوا الجلب. فمن تلقاه اللي بقى التاجر اللي قابل الفلاح وهو طالع واشترى منه، فإذا أتى السوق، الفلاح إذا كانت خدع بعد ما وصل للسوق لقى أن دي تمنها عالي جدا وده ضحك عليه، يبقى من حقه أنه هو يرجع البيع. قال لنا فإذا أتى السوق فهو بالخيار، فجعلت الشريعة لهذا الذي باع وغبن في بيعه جعلت له الخيار. قال لنا لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. يبقى دي صورة من صور الإيه؟ الغبن، من صور الغبن. الصورة الثانية النجش. النجش، النجش عبارة عن يقول لنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري. عارفينها الصورة دي، صورة النجش، ان في مزاد، اللي عامل المزاد موقف اتنين حرامية في النص عادين عمالين يضحكوا على الناس، يقوم بكام السلعة؟ واحد يقول ب10، يروح النصاب ده في النص يقولك ب11، هو مش هيشتري، وبعدين طب ب15، يروح ده ب16، يفضل يعلي يعلي. هذا انسان خائن، هذا واحذر انك تكون هذا الانسان، هذا انسان خائن. وذلك جاء في صحيح البخاري من قول ابن ابي اوفى قال النارش اكل ربا خائن، النارش اكل ربا خائن، يعني هذا الانسان بياكل رزقه بايه؟ بالربا. فين الربا؟ كأن هو بيفترض اتمام الكلام اللي هو بيقوله عشان يقبض عليه من صاحب المحل كده. يبقى هو قال ب10، قال ب20، يعلي على الناس الثمن اللي لو هو ما قالش كانت ثمن السلعة أقل من ذلك، فكأنه آكل ربا، وهذا إنسان خائن يخدع المسلمين. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجح، عن النجح، لكن ما نهاش عن المزاد، ما نهاش عن المزاد، المزاد جائز، لكن ان هنا انسان بيقف في النص يعلي على الناس سلعة ولا رغبة له في الشراء، مش هيشتري. حديث متفق عليه. قال: والشراء صحيح في قول اكثر اهل العلم، لان النهي عاد الى الناجش لا الى العاقد، لكن له الخيار اذا غبن، له الخيار، يعني اللي اشترى هذه السلعة اذا عجبته واخذها خلاص، ولهذا الانسان الخائن عليه ذنبه امام الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن لو انه بعد ما اشتراها لان هو لا ده انا مغبون فيها ما تسويش، من حق ان هو يرجع السلعه. يبقى اول صوره من صور الغبن كانت صوره تلقي الجلب، اللي الصوره بيذكرها يعني. الصوره الثانيه النجش. الصوره الثالثه المسترسل. المسترسل، مسترسل هو من جهل القيمه من بائع ومشتري، سميه مسترسل، يعني ما يعرفش، ما طلع واحد عنده عفش في البيت وبعدين اتعذر محتاج انه يبيعه، فراح تشتري عايز ابيع السلعه دي، يقوموا يحسوا انه هو ما يعرفش في الاثمان، يخدعوه التجار، عايز يبيع اوضه نوم مثلا تسوي 1000، ولا ما تسويش الا 200 بس، ما تسويش الا 50 بس، مش هتلاقي حد يشتريه. فاذا اشتروا منه بهذا الثمن وجد نفسه غبن، من حق ان هو يرجع فيها. ده البائع. المشتري أيضا، المشتري إنسان ما يعرفش السلعة ثمنها كام، زي واحد غريب ينزل السوق عند الناس وبعدين بكام السلعة، يحس أنه غريب يعلو عليه الثمن، يبقى هذا مسترسل ما يعرفش الثمن، على ذلك إذا وجد نفسه قد غبن من حقه الإرجاع. يبقى المسترسل من جهل القيمة من بائع ومشتري، ولا يحسن يماكس، ولا يحسن المماكسة المساومة، يعني من المكس مع التنزيل، ما يحسنش أنه هو يساوم وينزل. فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر، أشبه القادم من سفر، يعني اللي جاي من سفر وينزل على الناس ما يعرفش السوق بكام وبعوله حاجة بأغلى من ثمنها من حق المراجعة، كذلك هذا الإنسان هو من أهل البلد مش مسافر ولا غيره، ولكنه ما يعرفش الأسعار، فاستغل التجار عدم معرفته فعلوا عليه السعر، فمن حقه الإرجاع. يبقى ده ثالث نوع من أنواع الخيار. أول نوع كان خيار المجلس، بنتكلم عن الخيار بقى مش انواع الغبن، بنتكلم عن الخيار. النوع الاولاني كان خيار المجلس، ثاني نوع خيار الشرط، ثالث نوع خيار الغبن، الرابع خيار التدليس. خيار التدليس يعني اشترى سلعه ولدهم ضحكوا عليه، زوقوا سلعه وهي من داخلها سلعه خسران، يبقى ده من التدليس. دلس العيب معنى كتمه، غطاه بهذا التدليس، أصلها مأخوذ من الدلسة، الدلسة بمعنى الظلمة، يعني كأنه يظلم عليه، كأنه خلاه اتعمى ما شافش الذي أمامه، يبقى ده التدليس. التدليس أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يدلس، وده كتير في الناس، كتير في الناس يخضع بهذا الشيء، ولا حول لا قوة إلا بالله، وبعدين يشوفوا ما فيش بركة ليه، فين راحت البركة، يبقى هنا بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. زي الإنسان يخم الناس إزاي، يضحك عليهم إزاي، إزاي يأكل الفلوس اللي معاهم من غير ما يحسوا، أهو هنا أدي صور من صور التدليس. يقول لنا هنا أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وده كتير تلاقي تجار المواشي يقوم يعمل هذا الشيء، يجيب عايز يبيع البهيمة مثلا يسيبها ما تتحلبش 3-4 أيام بحيث يحفل ضرعها، فلما يبيعها يحس المشتري إن هي مليانة، وبعد كده يتبين خلاف ذلك، يجيبها يأكلها علف مليان ملح تشرب مية بحيث توزن على الميزان، بعد ما ياخدها تروح البيت تنزل ده كله يلاقيها ما فيش فيه، يبقى هذا تدليس، تدليس لا يحل هذا التدليس. يقول لنا كتصرية اللبن في الضرع، كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير الوجه وتسويد الشعر، فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، بهذا من ايه، من الغش، من غشنا فليس منا. والحديث هنا فيه الزجر الشديد للإنسان الغشاش، من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة، هذه رواية من غشنا فليس منا، وفي رواية ثانية من غش، من غش فليس منا، فهنا سواء غش المسلمين أو غش غير المسلمين، لا يحل الغش، لا تغش مسلما ولا كافرا. إذا بعت بيع المسلمين لا يحل لك أنك تدلس أو تكتم العيب وتقول ما هو كافر أبيع له، لا، أحل الله البيع، البيع الصحيح، سواء تبيع لمسلم تبيع لكافر تبيع بيعا صحيحا، لا تدلس، لا تغبن، لا تغالي، لا تحتكر سلعة، يبقى هنا مع المسلمين ومع غيره. خيار التدليس يقول لنا من الصور بتاعته تصرية اللبن في الضرع، تصرية اللبن، وجاء في هنا يقول لنا في الحديث وحديث أبي هريرة: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير نظائر بعد أن يحلوها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى الحديث هنا متفق عليه، قال لا تصر الإبل، لا تصر الإبل يعني ما تتركهاش اللبن يجتمع فيها فترة طويلة من أجل أن تبيعها، من أجل البيع. وهنا أصلها من صري الشيء، معنى اجتمع، اجتمع، لا تصر الإبل على وزن لا تزكو، لا تزكو، لا تصر الإبل. يبقى لفظ الحديث لا تصر، وذكر البعض هي قد تكون لا تصر، لا تصر، كأنه مأخوذة من الصر، من الصر، صر معنى ربط، يعني ربط، فكأنه يصرها يعني يربط الأخلاف بتاعتها بحيث أنه اللبن يتحبس بداخلها. لكن الصواب زي ما قال الحافظ ابن حجر لا تصر، لا تصر، لأنها من الصبي بمعنى الاجتماع يعني، ولذلك داء منها المصراء، المصراء، ولو كانت من تصر كا أو لو كانت من الصر كان قال النبي صلى الله عليه وسلم سماها المصروع، المصروع، لكنه سماها مصراء، فهي من اجتماع اللبن بداخله. يبقى في رواية تصر والتانية ضعيفة اللي هي لا تصر، لا تصر، فهنا خليك فاكرها على وزن لا تزكوا، فلا تزكوا أنفسكم، لا تصر الإبل. طيب بيقول لنا فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، فهو بخير، يعني لو واحد اشترى جمل، اشترى ناقة، اشترى بقرة على هذه الصورة، بعد ما راح البيت لقاها أنه لا فيها لبن ولا غيره، بعد ما حلبها ما فيهاش الكمية اللي ظنها، يبقى من حق أن هو إما يرجعها أو أن هو يأخذها. لكن لو رجعها، شوفوا هنا بيقول إن شاء أمسك، إن شاء أمسك، وما قالوش لك الفرق، ما قالش لك فرق، إذا عايز تأخذها خدها، إذا عايز ترجعها لصاحبها رجعها، بس قال لنا هنا إن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر، يبقى هترجع معاها صاعا من تمر، حوالي كيلو ونص من التمر، كيلو ونص، عشان ايه بقى كيلو ونص التمر دول؟ صاحبها كان جمع اللبن بداخلها، ما كانش بيحلبها، يبقى هي فيها لبن، من حقي هو فيها لبن، وقت ما انت اخدتها انت حلبت اللبن، ما هيش حلبة اليوم، الخراج بالضمان، انت واخدها لو لبن النهاردة بتاعك انت، لكن هي فيها لبن هو سايبها 3-4 ايام قبل ذلك، فانت اخذت هذا اللبن، ما قالكش اديله لبن مكانه لان هيحصل خلاف، ما قالش اعطي من الجنس، هتقوم تقول ان انا حلبتها لقيت فيها 2 كيلو لبن، يقول لك لا ده كان فيها 10 كيلو، يبقى هتختلفوا مع بعض. فالشريعه ما قالتلكش ادفع القيمه، ادفع ثمن اللبن، لانه مجهول قد ايه اللبن اللي نزل منها، فجعلت جنسا اخر، جنسا اخر، تعطي هذا الانسان صاعا من تمر، كيلو ونص تمر في هذا الشيء، شاء أو أبا. يبقى إذا أنت رددت عليه هذه البقرة بعدما أخذت اللبن حترجع له هذه البقرة ومعها صاع من تمر، إذا أنت اخترت أن تأخذها خذها وملكش فرق بين الاثنين. قال وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح، لكن مش في كل تدليس حترجعها وصاع من تمر، صاع من تمر هنا بس عشان مسألة اللبن اللي فيها لبن. من التدليس الصور اللي هو بيذكرها في المتن يقول لنا كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه، ده في بيع الجوارح، يبيع جارية يقوم يحمر وجهها بحيث يظنها شابة صغيرة وهي عجوز مثلا، أو تسويد الشعر، يبيع عبدا يقوم يسود له شعره بحيث يفكره شاب يقدر على العمل ويطلع انه كبير. دي صور، الآن الصور كثيرة جدا في الغش، الصور كثيرة جدا في الغش في السلع، وتلاقي البياع الفاكهة حاطط على الوش حاجة جميلة جدا وفي النص حاطط فيها حاجات غير طيبة ورديئة، هذا من الغش، بياع القماش تلاقي حاطط التوب لفه اللي جوه مقطع واللي بره باين كويس، وكتير من هذا الامر. يدلس على الناس، يغلي في السلعه في غلاف حلو يبين لك ان هي سلعه جديده وهي سلعه مستعمله، بس هو دهنها وحاططها في المكان. في كل حاجه تلاقي غش الناس في هذا الشيء. فالغش والتدليس فيه اذا انسان بان له ذلك فمن حقه ان هو يمسك، ومن حقه ان هو يرد هذه السلعه اللي دلس عليه البائع. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني احيانا البائع يقصد الحاجه اللي هيبيعها يروح دهنها بحيث تبان كانها جديده ويبيعها على انها جديده، اللي اشتراها بعد الفحص يبين هي قديمه مش جديده ولا غيره، يبقى يثبت له الخيار للارجاع. البائع دهنها وما يقصدش لا تدليس ولا غيره، ولكن المشتري لما اشتراها دفع فيها ثمنا كثيرا في ظن انها جديده، تبين بعد ذلك أنها قديمة. بسواء البائع قصد التدليس أو لم يقصد التدليس، من حق المشتري أن يعيدها إذا لم يكن لها ثمن المثل. خامس نوع من أنواع الخيار يقول لنا خيار العيب. خيار العيب هو الرد بالعيب، يعني اشتريت السلعة أنت اشترطت فيها شروطا معينة، لم تجد هذه الشروط أو لم تجد بعضا من هذه الشروط، يبقى صارت معيب عندك أنت، هذا عيب، يبقى من حقك ترجع هذه السلعة لصاحبه. يبقى العيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، نقائص موجبة لنقص المالية، يعني فيها عيوب. العيب ده ينقص الثمن، بدل ثمنها 100 لا تسوي 80 تسوي 50. يحرم على البائع كتمه، البياع يحرم عليه كتم العيب. أما يبيع سلعة فيها عيب يقول هذه فيها العيب الفلاني، راضي أنه يشتريها، راضية ما رضاش يشتريها، فأنت هنا تؤجر عند الله عز وجل على أنك بينت، ويكون لك بركة في هذا الأمر. قال لنا في حديث عقبة بن عامر مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه. باع من وباع لي بمعنى واحد، باع لأخيه وباع من أخيه بمعنى. يبقى على ذلك هنا لا يحل مسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، حديث صحيح. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك له، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعه. يبقى هنا أنت عشان بركة البيع والشراء بين، ما تظلمش، ما تبخس الثمن، يكون لك في هذا الشيء بركة من الله عز وجل. الإنسان اللي بيبيع عايز يأخذ الثمن بحيث ربنا يبارك له فيه ويرزقه مثله وأمثاله، يبقى بين الشيء، ما يبقاش نظرك للدنيا. كتير من الناس تلاقي نظرته للدنيا لو ضاع مني الجنيه ده مش هيرجع لي تاني. أنا الرزاق الله سبحانه وتبارك وتعالى، اطلب الرزق من الحلال ليس من الحرام، والذي أعطاك هذا ممكن يعطيك غيره، واللي أعطاك هذا وجدك إن أنت خدعت في هذا الأمر ممكن يضيعه عليك، بعد ما تأخذ الثمن يتسرق منك، بعد ما تأخذ الثمن تفسد عندك سلع ما كانش لها الفساد الآن. يفعل الله عز وجل بالإنسان ما لم يكن له على حسبان. قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملة، وبين إمساكه وأخذ الأرش. يبقى فاكر أما ذكرنا في التدليس قلنا إذا أمساكه له الفرق؟ ملوش الفرق، يبقى أنت بالخيار يترجع يا إما تفضل السلع معك وخلاص، إلا إذا كانت مصرة فبترجع معه صاع من قبل. في التدليس أو في الغضن ممكن البائع يقول: هو ده الثمن اللي أنا راضيه، أنا سلعتي تسوي هذا الشيء، عجبك خدها مش عجبك رجعها لي. فالشريعة ما تلزمكش بأنك لازم تاخد، لا رجع، لكن ما تلزموش برضو ياخد ثمن أقل مما يرتضيه. يبقى على ذلك رجع له السلعة أو اقبل السلعة على ذلك. إنما في العيوب لا، ده فيها حاجة ظاهرة بقى، في حاجة مش هيقول لي إن هي أنا مش راضي بيعها بهذا الثمن، فيها عيب ينقص من هذا الثمن اللي أنت بعتها به. لذلك يثبت للمشتري إما الخيار الرد أو يمسك ويأخذ الأرش اللي بين ثمنها صحيحة وثمنها معيب. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. يبقى في نماء متصل ونماء إيه؟ منفصل. طالما فيه متصل يبقى فيه منفصل. النماء المتصل اللي على الحاجة اللي موجود، النماء المنفصل اللي ما هوش عليها وخارج عنها. النماء المتصل زي ايه؟ انسان اشترى من انسان خروف مثلا، اشتراه وبعدين قال له سيب لي وقت للخيار، عدى وقت الخيار بتاع الشرط وهو مش عارف ان بداخلي فيه عيب، عيب من العيوب اللي تنقص المالية بتاعته. الخروف كبر الشعر بتاعه، طول الشعر اللي عليه، هذه نماء منفصل ولا متصل؟ نماء متصل. طيب هيرجعه، لقى في هذا العيب هيرجعه، من حقه الترجيع بالعيب. هل ممكن يقصقص الشعر بتاعه ياخده وبعدين يرجعه له كده من غير حاجة؟ ممكن؟ لا مش ممكن. يبقى هنا الرد بالنماء المتصل. طب لو انه شاري بقرة وجواها جنين حبلة حامل، خد هذه البقرة وبعدين عنده ولدت عنده، بعد ذلك وجد فيها عيبا، من حق انه يرضعها. النماء الآن متصل ولا منفصل؟ ها متصل ولا منفصل؟ هو البقرة الجنين دي كانت فين؟ كانت جواها، بقت برة، ايه اللي فرقت؟ هي هي، يردها بنمائها، يبقى هذا نماء متصل بتاعها. يبقى لما يرجعها مش هياخد هو الجنين لنفسه ويرجعها وهو اللي كسبان، لا، يرجعها بهذه لأنها كانت في داخلها في يوم ما اشتراها بداخلها، الآن وضعتها لكن هي هي اللي كان جوه، الآن بقت برة، يبقى يردها، يبقى هذا من نماء المتصل. نماء منفصل زي اللبن مثلا، اشترى البقرة قعد عنده 3-4 أيام بيحلبها وبيشرب اللبن بتاعها، بعد كده تبين فيها عيب من العيوب اللي من حقه يردها لصاحبه. يبقى هيرجع له لبن ولا ما يرجعوش؟ ما يرجعش، لأن مش تدليس الآن بقى، ما هوش أمر التدليس مصرى، لا، ده أمر إن فيها عيب. فنقول الخراج بالضمان، الخراج قعدت عندك 3 أيام كنت بتأكلها بتشربها، يبقى تستفيد باللبن اللي انت أخذته منها، لما تردها تردها من غير شيء، انك ردتها سليمة لصاحبها، فيها العيب من ساعة ما اشتريتها منه، يبقى ترد إليه. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، عليه أجرة الرد. اشترى السلعة، اشترى البقرة من السوق في الفلاحين، سوق كفر دوار، سوق مش عارف ايه، عنده البقرة الان في اسكندرية، وبعدين لقى فيها عيب، هيردها وياخد الثمن، هيقوم يتصل بالتاجر تعالى خدها من هنا، ولا هيكون ايه؟ لا، هو هيرجعها زي ما انت اشتريتها من هناك، راح وديها هناك، يبقى ترجعها لمكانها، ياخدها منك في هذا المكان، يبقى تاخد الثمن لكن عليك انت الارجاع لمكانها. يبقى ده قول هنا، وعليه أجرة الرد. ويرجع بالثمن الكاملة، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع. واضح الكلام. قال أما النماء المنفصل زي إيه بقى؟ دي صور نماء منفصل. قال كالكسب، كالكسب. يبقى هنا الكسب، إنسان اشترى عبدا وبعدين ما يعرفش إن فيه عيب، شغل العبد، العبد كسب، أخذ أجرة العبد، بعد 3-4 أيام تبين لا، العبد ده مريض بمرض خطير، مفروض انه يرجع لصاحبه، فراح لصاحبه ورجعه. يبقى هنا مش هيقول لك هات الفلوس اللي هو كسبها، ملوش هذا الشيء، هذا نماء منفصل وليس متصلة. يبقى هنا على ذلك النماء الآن نماء الخراج بالضمان، خراج اللي جابه العبد ده انا اخذته لما وجدت ان هذا العبد فيه مرض من حق ارجعه لصاحبه، يبقى هنا ارجعه ولكن اخذت هذا النماء المنفصل. الكسب، الأجرة، ما يوهب له، ما يوهب له، هذا للمشتري في مقابل الضمان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يبقى يخير بين الرد بالنماء المتصل وبين الإمساك ويأخذ الأرش، وبين الإمساك ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش. المعنى أنه طالب سلعة بشروط معينة سلمت له بدون هذه الشروط اللي هو عايزه، بهذا عيب، العيب ينقص من الثمن، يبقى أنا أخذت الحاجة لسه بقيلي فلوس عند هذا الإنسان، من حقي ما نسميه الأرش. الأرش هو إيه؟ هيديك التعريف بتاعه هنا، يقول لك الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمن. قسط اللي هي نسبة، نسبة ما بين القيمة، قيمة شيء صحيحا ومعيبا من ثمنه، من ثمنه، القسط بين الثمنين، نص عليه عن الإمام أحمد. لو إن السلعة لها ثمن واحد معروف، ثمنها 100، والعيب ده معروف إنه هيغير حاجة معينة ثمنها 10، يبقى العيب حيساوي ما بين ثمنها صحيحة وثمنها معيبة بهذا. لكن إذا كانت السلعة سلعة قديمة ما فيش زيها ومثلها يقدر لها ثمنها، يبقى هنحتاج هنا إلى إيه؟ النسبة، إلى النسبة، إن العيب نسبته قد إيه فيها، علشان ما يفترضيش ثمن عالي في العيب أجي أقول له هات هذا الثمن وما هوش الثمن الحقيقي. يبقى هنقول السلعة دي هقول اللي هيقول لي فيها عيب يساوي 100، أقول طب هي ثمنها صحيحة كام؟ هيقول لي 1000، يبقى العيب يساوي 10% منه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسة أو مصرات وهو عالم فلا خيار له. لو أن إنسانا اشترى الحياة ده، البياع قال له أن البقرة دي أنا ما حلبتهاش من أسبوع، فاشتراها على هذا الشيء، يبقى هنا مدلس عليه، ده هو الدهل وقال له هذا الأمر. باع له حاجة وقال له أنا دهنها، دي قديمة بس أنا دهنها، يبقى هو شريها وهو يعلم العيب اللي فيها أو التدليس اللي فيها، فلا خيار له. قال لا نعلم فيه خلاف. يتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. يتعين الأرش، المعنى أن الإنسان اشترى سلعة والسلعة فيها عيب، أخذ السلعة وبعدين تلفت السلعة عنده، زي مثلا اشترى بقرة من السوق وبعد ما اشتراها ثمنها 3000 جنيه، أخذها وراح بيها اكتشف أن هي عرجاء، البقرة عرجاء، حطتها في المكان البقرة حد ذبحها مثلا أو كذا، يبقى هنا تلفت الآن. إذا أثبت هذا العيب من حق أن هو يطلب الأرش بتاعه، أن البقرة اشتريتها ب3000، لا ده كان فيها عيب كذا، طب هاتها رجعها، لا اتذبحت خلاص، تديني الفرق اللي بين الاثنين إذا أشهد على ذلك. يبقى مع تلف المبيع عند المشتري يتعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصة، يعني اللي اشترى مش راضي بها وهي ناقصة. يبقى كأنه لو اشتراها ووجد فيها عيبا ومعلش زي بعضه خلاص قبلت، خلاص صح البيع. قال في الشرح الكبير: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش، وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه. هذه صور من صور التلف يعني على المشتري. زال ملك المشتري، اشترى عبدا بعد ما اشترى بثمن معين وبعدين كان شريع عشان كفارة، فقال له أنت عتيق، اعتقه في هذه الكفارة، بعد ما اعتقه مش هيرجع تاني للرق، يبقى هنا صار عتيقا، يبقى هذا اتلافه، اتلاف الايه؟ المالية، المالية انه كان بيتباع واشترى، الان ما بيتباعش واشترى، اعتقه، فلما اكتشف فيه عيبا بعد ما اعتقه هنقول له رجعه للرق تاني وروح رجعه لصاحبه، ما ينفعش. لكن ليه الان هو ليه ايه؟ الارش، ليه الارش؟ ارش ليه؟ يبقى اذا زال الملك بالعتق او الموت، اشترى شيء سلعة من السوق، اشترى حيوانا بعد ما اشتراه اكتشف فيه عيبا، اخر الرد بتاعه، مات الحيوان عنده، مات بغير هذا العيب، لو ان فيه عيب مات بهذا العيب من ضمان صاحبه انه ضحك عليه خدعه، لكن لا مات بغير هذا العيب بشيء اخر، يبقى على ذلك اللي يتعين له الان ايه؟ الارش، يتعين له الارش. كذلك الوقف، إن اشترى حاجة وأوقفها جعلها وقفة، بعد ذلك تبين له فيها عيب من العيوب، الوقف مش هيرجع تاني، يبقى على ذلك هي وقفة زي ما هي، ويأخذ الأرش الفرق بين ثمنها صحيحة ومعيب. قال به قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، يعني اشترى السلعة وبعدين باعها وهو لا يعلم العيب الذي فيها، سواء علم ولا لم يعلم العيب وظهر فيها عيب، من حق المشتري الأرش. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. دي الصورة اللي بنقولها، إذا كان تلف المبيع بالعيب الذي اشتراه به، يبقى هنا الإنسان المشتري اشترى سلعة على أنها سليمة، لما اشتراها اكتشف فيها عيبا، العيب اللي فيها كان سببا في إتلافها، يبقى يرجع على البائع بإيه؟ بالثمن كاملا، ما يقولوش ما هي ماتت عندك، لا ماتت عندي بسبب العيب الذي كذا. من الصور مثلا انسان بيبيع بقرة يعلم ان هذه البقرة مريضة بمرض مش هتعيش 3-4 ايام، يعلم هذا الشيء، وبعدين باعها من انسان واخدها للضر والنسل، اللي واخدها للضر والنسل هياخدها علشان تعيش عنده سنين، فلما اخذها اليوم الثالث ماتت هذه البقرة، عالم ان فيها عيب من العيوب، البيع بيعها وهو يعلم هذا العيب، يبقى من حق المشتري الان ايه؟ الثمن كاملا. انسان اشترى عبدا مثلا وبعد ما اشتراه أخذوا حطوا عنده في البيت روح اشتري لي كذا راح هرب وما ظهرش تاني. تبين له انه اصلا هو عبد عند صاحبه آبق بيهرب على طول، فلما باعه غش وضحك على الانسان وما قالوش انه هو بيهرب فهرب منه. يبقى الان المشتري يعمل ايه؟ يرجع على البائع بالثمن كاملة. ما يجيش البائع يقول له طب هات العبد وديك الثمن، نقول لا انت اللي دور على العبد، انت اللي دور على العبد، انك اديتني عبدا انت تعرف انه يهرب. لكن لو انه باعه انه عبد بيهرب وقال له ان ده خد بالك لازم تبقى مكتفه على طول، لازم تبقى واخد بالك انه بيهرب، يبقى المشتري اشتراه وهو يعلم العيب، يبقى ملوش الارجاع. وخيار العيب على التراخي، خيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر المتحقق فلم يبطل بالتأخير. هنا مسألة التراخي فيها نظر لأنه حيظلم البائع، طالما أنت اكتشفت العيب رجع على طول، أو معرفت العيب اللي موجود فيه أمسكت كأنك رضيت بهذا الشيء الذي أمسكته. ولذلك القول الراجح مثله شيخ الإسلام ابن تيمية قال يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخر أو بالتأخير. يبقى هنا المشتري اشترى الحاجة عرف فيها عيبا روح رجعها، لكن ما تسيبهاش عندك وبعد فترة تقول أروح أرجعها الآن. يبقى مجرد ما علم بالعيب يرجع السلعة لصاحبها. طيب لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. إذا كان المشتري اشترى السلعة وبعدين قعدت عنده فترة في مثلها يتبين العيب فتركها عنده وبدأ ان هو يستخدمها او بدأ ان هو يعرضها للبيع مثلا، يبقى هو علم ما فيها وكأنه رضي بذلك. يبقى نقول مجرد ما وجدت العيب في السلعة رجع السلعة لصاحبها، لكن امسكت السلعة وبدأت تعرضها للبيع وبدأت ان تتصرف فيها او تشغلها يبقى خلاص دخلت في ماليتك. يقول قال في المنتهى وشرحه يسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح، يعني انه راضية بالتصرف اخذ السلعة وعرف العيب اللي فيها وبدأ يتصرف فيها، يبقى خلاص انت عرفت وانت اخترت هذا الشيء. انسان اشترى سيارة مثلا، سيارة ولد فيها عيبا معينة فما رجعهاش لصاحبها، وبدأ ان هو يشغل السيارة في السوق بعد فترة حصل فيها حالة بدأ يفكر ارجعها لصاحبها بهذا العيب، نقول لك لا انت تصرفت فيها لغير التجربة، بخلاف ما له أنه اتصرف فيها بالتجربة بيجربها ظهر على العيب من حقه إرجاعه. قال في الشرح الكبير قال ابن المنذر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثورية وأصحاب الرأي يقولون، أصحاب الرأي هم الأحناف يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خيار. إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع، هنا لاحظ عرضها للبيع، ما كل تاجر بيشتري سلعة بيشتري عشان يبيعها، فهنا عرضها للبيع بعد معرفتي بالعيب، يبقى اشتراها وجد فيها عيوبا رضي بهذا الشيء وعرضها للبيع يبقى كأنه راضي بها. قال يبطل خيار، وهذا قول الشافعي قال ولا أعلم فيه خلاف. قال في الفروع إن فعله عالما بعيبه، في الفروع اللي هو مين صاحب الفروع؟ ابن مفلح. إن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، يعني لا أرش له. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، القاضي اللي هو القاضي أبو يعلى اللي هو الفراء الصغير اسمه محمد ابن الحسين الفراء. قال واختلف كلام ابن عقيل من الحنابلة ابن عقيل وعنه له الأرش، عنه اللي هو مين؟ الإمام أحمد، نقول عنه الإمام أحمد يعني له الأرش. قال وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. اختاره الشيخ، هنا ما ذكرش الشيخ مين لكن يقصد ابن قدامة، يقصد ابن قدامة. قال وهو قياس المذهب، الكلام ده بنصه كده موجود في المغني، قال وهو قياس المذهب. وقدمه في المستوعب، وقدمه في المستوعب، مستوعب كتاب من كتب الحنابلة لواحد اسمه محمد بن عبد الله بن حسين السامري متوفى سنة 610 من أئمة الحنابلة، له كتاب اسمه المستوعب. المستوعب يبقى ده قول آخر فيها أنه يثبت له الأرش، ده قول أحمد ولا اللي قدمه ابن قدامة وقال إنه المذهب يدل عليه، قال هو أظهر في المذهب. المعنى أن المشتري للسلعة تبين له فيها عيب ثم تصرف في هذه السلعة، فالأكثر على أنه خلاص طالما أنت تصرفت ما رجعتهاش لصاحبها، تصرفت يبقى خلاص أخذتها أنت بما فيها. اللي هنا بيذكر مظاهر المذهب أنه من حقه الأرش حتى لو تصرف فيها، من حقه الأرش، إن هو النقصان أو الفرق ما بين تمنها سليمة وبين تمنها معيب. هذا يحتمل، هذا محتمل، وإن كان الجمهور على أنه أنت يمكن صاحبة عايزها، ليه أنت تصرفت فيها، ليه أنت بعتها، هنا كنت رجعها لصاحبة طالما عثرت على عيب، وهذا أولى، وهذا أولى. إنك اشتريت سلعة ظهرت فيها على عيب ما تبيعهاش لحد، ما تصرفش فيها، ولكن رجعها لصاحبها بحيث يا إما تاخد الفرق اللي بين تمنها صحيحة ومعيبة، يا إما تاخد تمنك كله وترجع الحاجة لصاحبها. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. يعني إنسان اشترى سلعة ووجد فيها عيبا من العيوب، ما هوش لازم يروح يرفع عليه قضية ويقول للحاكم، لما خلاص مجرد ما قال له إن هذه فيها عيب وثبت هذا الشيء من حق إن هو يفسخ. يبقى لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، ممكن البائع مش موجود بس يوصله يبلغ البائع هذا الشيء، ولا لحكم الحاكم مش محتاج لأنه مجمع عليه. يعني عايز يقول إن حكم الحاكم نحتاجه في المسائل الخلافية، إذا كان مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، البعض صحح والبعض يضاعف، يبقى على ذلك الحاكم يفصل الخلاف اللي بينهم، لكن مسألة فيها إجماع لا. المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، يعني اللي اشترى سلعة من السلع وجد فيها عيبة من العيوب عليه إن هو يردها لصاحبها. تعذر الرد الآن، صاحبها غير موجود سافر، يبقى هنا السلعة أمانة في يدك، أمانة في يدك يبقى لن تغرم فيها إلا إذا فرطت. يعني معنى كلمة السلعة أمانة في يده، اشترى سيارة من إنسان مثلا، بعد ما اشتراها وجد فيها عيبة من العيوب، اتصل به السلعة فيها العيب الفلان، السيارة فيها عيب، حنرجعها مش عايزها هنا، طيب أنا مش موجود النهاردة ولا بكرة، هتهالي بعد بكرة في الميدان الفلان. تم الفسخ الآن بالاتصال ده، هي موجودة معك أمانة، أمانة يلزمك انك تضع هذه السيارة في المكان اللي مثلها يوضع فيه. يبقى السيارة هتتحط فين؟ تحط في جراج، تحط في مكان امانة. الان لو انت فرطت حطيتها في مكان مثلها لا يوضع فيه، حد كسرها حد اتلفها، يبقى من ضمانك انت، يبقى هنا التلف اللي يحدث فيها من ضمانك انت. لا انت حطيتها في جراج وبعد كده جات حريقة في الجراج خدت السيارة باللي فيه، يبقى على ذلك هنا انت امانة كانت في يدك ولم تفرط، وضعتها في المكان اللي مثلها يوضع فيه، يبقى على ذلك انها تصير السلعة امانة في يدك، انك تغرم ثمنها اذا فرطت في الحفظ، اذا لم تفرط في الحفظ فلا غرم عليك، انما هي من ضمان صحيح. إن اختأ بيقول لنا هنا المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصولي بيدي بلا تعد، لحصولي بيدي بلا تعد، يعني اللي بيحصل في يدك بتعدي زي الغصب مثلا، الغصب لكن هذا لم يغصبها، إنما السلعة في يدي لغاية ما يردها لصاحبها، ما اتفقوش على وقت الرد أو مكان الرد. لكن إن قصر في رده، إذا قصر يعني اتصل بيه السيارة بتاعتك فيها عيب وأنا مش عايزها، طيب هتهالي دلوقتي، لا هأخرها أجيبها لك بكرة، لا أنا عايز السلعة الآن، أخرتها البكرة حد كسرها أو حد سرقها أو كذا، يبقى من ضمانك أنت، من صاحبها طلبها الآن وأنت اللي قصرت في إعطائها لصاحبها. إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، يعني أنت اشتريت بقى السيارة بعد ما أخدتها بتقول له فيها عيب، يقول لك أنت اللي بوظها مش عندي أنا عطالك سليم، الاثنين بقى بيرموا على بعض، المشتري يقول له أنا أخذها بايظة، البائع بيقول أنا عطالك سليمة، من يصدق فيه بقى؟ طبعا مش شرط سيارة، أي سلعة من السلع، البائع باعها وبعدين المشتري وجد فيها عيبة، فلما أخبر البائع باع قال لا أنا عطالك سليم، هنا بقى يكون إيه؟ كثيرا ما يحدث هذا الشيء، يكون البائع هو كتم العيب ودلس وداله حاجة بايظة، وكثيرا ما يشتري المشتري ويفسد الحاجة، زي واحد اشترى ثلاجة وعارف إن هي الكهرباء بتاعتها 110 تطلع 220 حرقها، يبقى على ذلك هنا هو اللي أفسدها، يبقى هو شاريها سليمة. يبقى هنا يا ترى هنصدق مين مع وجود الاحتمال؟ احيانا يكون البائع صادقا واحيانا يكون المشتري صادقا، مع فساد الزمم اللي موجوده من يصدق؟ هنا بيقول لنا فيه قولان في المساله. القول اللي بيختاره الشيخ مرعي صاحب المتن هنا بيقول القول قول المشتري بيمينه، القول قول المشتري، يبقى كان في بقى خصومه الان، خصومة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيحل لنا الخصومات اللي بين المدعي والمدعى عليه. يبقى الحديث فيه البينة على المدعي، وقال لنا في الحديث إنما اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. القاعدة اللي بيقولها الفقهاء البينة على المدعي واليمين على المنكر الذي بيدعي عليه البينة. بينة يعني إيه؟ بينة يعني شهود، يعني شهود، يجيب شهود يشهدون إن السلعة دي كانت بايظة من ساعة ما اشتراها. البينة على المدعي بأي خصومة من الخصومات بين اتنين، اللي بيحل المشكلة لابد ان هو يستوعب مين فيهم المدعي ومين فيهم المنكر. وطبعا اي واحد مننا هيقول حكاية سهلة، المدعي اللي بيقول انا ليا المنكر كذا، مش دايما سهلة كده. مسألة انك تعرف مين المدعي ومين المنكر ما هي السهلة، ولا كانت المسألة دي اتحلت ببساطة. لذلك هيختلفوا من فيهما المدعي ومن فيهما المنكر. شوف اللي باع السلعة بيقول لك انا اعطاها لك ما فيهاش هذا العيب، ما كانش فيه هذا العيب، يبقى هو ايه؟ يبقى هو منكر، ما فيهاش عيب، نافية، هذا منكر ما ليس فيها عيب، يبقى منكر للعيب اللي انت بتدعيه، مش كده؟ هنا انت بتقول للبائع انا اشتريتها منك فيها هذا العيب، انت مدعي لهذا العيب، مش كده؟ لا، هتقول له انا اشتريتها منك ناقصة، ما اشتريتهاش كاملة، يبقى انت الان مدعي للنقصان، مدعي. لذلك اختلف الفقهاء هنا أيهما اللي عليه اليمين، اليمين على المدعى عليه، اليمين على مين؟ المدعى عليه. يا ترى البياع اللي هيحلف ولا المشتري اللي هيحلف؟ القول اللي اختاره الشيخ مرعي هنا صاحب المتن يقول لك القول قول المشتري بيمينه، القول قول المشتري، يبقى المشتري هنا أجران هو إيه؟ مدعى عليه، لأن القول قوله، يبقى موقفه أقوى، القول قول المشتري يبقى هو المدعى عليه، عليه اليمين. ليه قال هذا الشيء؟ قال لأن الأصل عدم القبض، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب. هنا شوف الأصل أصلها على إيه بقى، يقول لك الأصل إن هو ما قبضش الحاجة كاملة، الأصل إن هو قبضها ناقصا، يبقى على ذلك القول قوله هو، لغاية ما يقول أنا أخذتها كاملة، يبقى القول قوله، لأن الأصل أنه قبضها ناقص. طيب يبقى هو هيحلف، هيحلف إيه؟ يقول لنا على البت، فيحلف على البت. إيه يحلف على البت؟ يعني المشتري مش هيقول والله أنا أظن واخدها ناقص، لا ما تظنش، تحلف يقينا أن أنت واخدها ناقص. يبقى القول على القطع ليس على الشك ولا على ظن الإنسان، يبقى تحلف يقينا أنك اشتريت هذه السلعة سلعة ناقصة، فهنا الحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو يحلف على البت أنه ما حدث عنده، يبقى يقول والله لم يحدث هذا العيب عندي، أنا اشتريتها ناقص على هذا الشيء. ده قول. القول الثاني إن القول قول البائع بيمينه، القول قول البائع، يبقى جعل هنا البائع منكر لإيه؟ للعيب اللي موجود، فجعل القول قوله، فقال القول قول البائع بيمينه، يبقى بيقوي قوله بأنه يحلف اليمين إني والله بعتك هذه السلعة سليمة وليس فيها نقص. ده قول البائع مع يمينه على البت. ليه؟ قال الأصل سلامة المبيع، يعني مش العادة اللي بيروح يشتري سلعة وتكون السلعة مقفولة أو كده، مش العادة أن هي بتكون بايظة، العادة أن هي بتكون سليمة، فقوى جانب البائع. قال الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ، فجعل المشتري مدعيا، لك أنا بدعي عليك أن أنا أستحق أن تفسخ هذا البيع، والبائع ينكر ذلك. شوف هنا مسألة انه مين مدعي ومين مدعى عليه، عشان لما تيجي قضية من القضايا بين اتنين ما تستسهلش، البينة على المدعي واليمين على من انكر، انت ممكن تحتار مين فيهما المدعي ومين فيهما المنكر، زي القضية بتاعتنا هنا. البائع بيقول السلعة سليمة، يبقى هو مدعي للسلام، المشتري بيقول السلعة فيها عيب فهو مدعي للنقصان، يبقى هنا كل واحد منهما مدعي لشيء بيعكسه الاخر، كل منهما ينفي شيئا يثبته الآخر. البائع ينفي وجود هذا العيب وإنه سلمها بهذا الشيء، ينفي استحقاق المشتري لشيء، المشتري ينفي أنه تسلمها سليمة وكاملة. فكل من الاثنين على ذلك احتاجت لاجتهاد من الفقهاء في هذا الأمر. ذهب سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى أن القول قول البائع، إلى أن القول قول البائع مع يمينه على البت، وده مذهب الإمام الشافعي، وده رجحه من الحنابلة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. يعني كأنه بيقول إن اللي بيشتري العادة البائع بيبيع الحاجة سليمة، والعادة المشتري بياخدها يفسدها العادة. يبقى هنا لو جرينا هذا الأمر إن المشتري يشتري السلعة وبعدين يجي يزعم إن هي كانت ناقصة، طب احلف خد غيرها، ياخد غيرها بوظها، يرجع يحلف ياخد غيرها، مش هيخلص البائع، هيخرب له الدكان بتاعه. فعلى ذلك يقول لك انه لا، الاصل ان هو اشترى السلعة سليمة. فاذا البائع حلف انه والله ان هذه السلعة طالعة من عندي سليمة، على القطع ان ممكن تكون السلعة مقفولة في علبة مقفولة وهو ما شافهاش، فحلفانه مش على اني اظن ولكن على القطع، يبقى انت عارف وانت مجرب. لذلك لما تبيع حاجة جربها للمشتري امامه، خاصة في السلع الكهربائية تجرب امام المشتري عشان ما يدعيش ان هو واخدها فسدان. لكن احيانا لا يحتمل الامر او الواقع الا قول واحد من الاثنين بس، مش قول الاثنين. يعني هنا المسألة اللي بنقولها تحتمل البائع صادق والمشتري صادق، يقول لك ان لم يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزائدة والجرح الطريق قبل بلا يمين، إن لم يحتمل إلا قول أحدهما. يعني أنه إنسان اشترى عبدا مثلا وبعدين وجد ليه صبع زايد، لا عيب، عيب عايز أرجعه، راح يرجعه، فممكن يقول له لا أنا أعطولك سليم صبعه سليم، ما يقدرش. هنا لا يحتمل إلا قول واحد، يبقى وجب عليه أنه يقبل في الإرجاع. الجرح الطري، الجرح الطري المعنى هنا المشتري بقى خد البهيمة وبعدين رايح رجعها لصاحبها، لأن خدتها لقيتها متعورة وفيها جرح بيسيل دم، فأنت لما خدتها كانت بتسيل دم كده وما خدتش بالك منها، يبقى هنا لا يحتمل إلا قول البائع، يبقى يرفض قول الآخر ولا نحتاج في هذه المسألة إلى يمين. يبقى كده تكلمنا عن خمس أنواع من أنواع الخيار. خيار أولها خيار خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، الثالث خيار خيار الغضن، الرابع خيار التدليس، الخامس خيار العيب. فضل لنا بقى الخلف في الصفة والخلف في الثمن، هنأجلها المرة الجاية ونجيب عن بعض الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل: لو مات المبيع بسبب العيب الموجود هل يأخذ أرش الثمن أم لا؟ ذكرناها في الكلام أنه إذا كان تلف السلعة بسبب عيب موجود فيها بسببها، يبقى هنا على ذلك ياخد الثمن كاملة. زي ما ضربنا المثال مثلا بالعبد، إنسان اشترى عبدا واللي بايعه عارف انه بيهرب وما قالش المشتري على هذا العيب، فلما أخذه هرب منه، يبقى على ذلك هو من ضمان بائعه، المشتري ياخد الثمن كامل وبائع العبد هو اللي يدور عليه. يبقى هنا إذا مات بسبب العيب اللي موجود ابن حق ان هو ياخد الثمن بتاعه. إذا اشترى رجل بقرة وكانت سليمة ثم مرضت بوباء عند المشتري هل يرجعها أم لا؟ واضح طبعا من السؤال اللي فات أنه إذا اشتراها فيها هذا العيب اللي تلفت بسببه من حق أن يأخذ الثمن، لكن اشتراها وهي سليمة حصل عنده العيب فالمضمانه هو. ما هي الحقوق المادية للمطلقة طلاقا رجعيا علما بأن المؤخر المكتوب في الوثيقة 5000؟ يعني من حق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا انه بتاخد المؤخر بتاعها، الواجب عليها انها تمكس في بيت الزوجية فترة العدة بتاعتها الثلاث حيضات اذا كانت ممن يحيض، او ثلاث اشهر اذا كانت ممن لا يحيض ايس من محيض. في خلال هذه الفترة النفقة على الزوج، نفقت هذه الفترة في خلال العدة على الزوج، في خلال هذه الفترة من حق الزوج ان هو يراجعها فيها من غير رجوع لوالديها، من غير رجوع لوليها أو إخوتها، ليس عليه أن يرجع إليه، فله أنه يراجع المرأة إذا كان في خلال العدة. لذلك فترة العدة تعتد المرأة في بيت الزوجية إذا كانت راجعية، أما إذا كانت دائنة فلها أن تخرج، فلا يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية. يبقى على ذلك هنا حقوق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان هي بتمكس في بيت زوجية وعلى الزوج انه ينفق عليها خلال هذه الفترة اذا انتهت خلاص خرج المرأة من بيت الزوجية. اذا كانت حاملا المرأة يبقى لها النفقة للحمل، لها النفقة لغاية ما تضع الحمل، بعد ما تضع لها نفقة الولد. هل يقال دعاء الاستخارة في السجود أم بعد التشهد أم بعد السلام؟ أرجو التوضيح. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفضيلة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. الحديث ذكر فيه أنه فليركع ركعتين من غير الفريضة، يبقى نافلة، صلي نافلة ثم ليقول، يعني إذا انتهى من النافلة. لذلك الأمر إنك إذا سلمت من النافلة تدعو بدعاء الاستخارة وإن شئت قبل التسليم، لكن ما داش إن هي في السجود. ما حكم تغيير لون الشعر الزائد على الحواجب بالنسبة للمرأة ويكون هذا اللون لونا أصفر وهو ما يقارب لون البشرة، مع العلم بأن هذه العملية تسمى بالتشقير وهذه العملية بديلة عن النمص، فما الحكم؟ النمص حرام، النمص حرام، لكن النمص معناه أن إزالة الشعر، هذه ما بتزلش الشعر. فإذا كانت متزوجة وبرضى زوجها جاز هذا الشيء، إن هي مسألة شعر الحاجب سايباه ما بتتعرضلوش بشيء ولكن بتصفر جزء منه، إذا كان برضى الزوج فلا مانع. إذا كانت غير متزوجة فهو تدليس، إذا كان غير متزوجة يبقى بتدلس على الخطاب بهذا الشيء، هذا غير جائز. لكن متزوجة فعلت ذلك لزوجها هذا جائز، أما النمص فحرام، مع النمص النمص إن هي تشيل شعر الحاجب أو ترقب. بعت سيارة وبقي مبلغ من ثمنها فماطل المشتري ولم يدفع، فرفعت عليه دعوى قضائية فقال لما تنتهي الدعوى هدفع لك، هل يجوز أن أزيد عليه في المبلغ ما قيمة أتعاب المحاماة وتعويض عن هذه المدة التي ماطل فيها وأنا أستطيع ذلك؟ لا، مسألة أن أنت تدفع ثمن المدة لا ملكش، يبقى هنا أنت لك عنده 1000 مثلا، يبقى هي 1000 اللي أنت هتاخدها، أما أكثر منها معناها ربا، معناها أنك تاخد منه ربا. لكن في نقطة أنه هو إذا كان عاجزا عن الدفع، إذا كان عاجزا عن الدفع يبقى نظر إلى ميسرة، نظر إلى ميسرة، لعله تصرف في السيارة ما هيش موجودة والباقي عليه الثمن، إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. لكنه إنسان واجد ومليء ويقدر على الدفع ومع ذلك لا يريد الدفع، يبقى على ذلك من حقك أنك تأخذ منه أتعاب المحاماة اللي أنت كلفتها لغاية ما رفعت القضية يغرمها، يبقى هنا تسبب في ضرر والضرر يزال، القاعدة أن الضرر يزال، فهو أضرك بهذا الشيء بغير مبالغة في ذلك. إن كتير من الناس يقول لك أنا كلفت جبت محامي بألف جنيه وجبت مش عارف إيه كلفني كذا وهو جاب محامي بعشرة جنيه مثلا مش شيء، يبقى هنا ما يجوز لك تأخذ أكثر من هذا الشيء، وإن كان الأفضل ألا تأخذ إلا مالك فقط إذا كسبت القضية. ما هو الراجح في مسألة بيع الهزل، هل ينعقد أم لا ينعقد؟ البيع الهزل في قولان للعلماء، اللي قاسوا على الطلاق قال ينعقد، اللي قال لا لابد من تراضي فقول لا ينعقد، وهو الصواب، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم، وهذا ليس في تراضي. فاذا كان بيع هزل يعني اللي بيبيع بيهزل واللي مشتري عارف هذا الشيء فلم تنتقل السلعة الى المشتري. ما الفرق بين الكراهة والكراهة التحريمية وما الفرق بين الكراهة التحريمية والحرام؟ دي في الأصول بقى، أما ندرس الأصول نعرف هذا الشيء، لكن باختصار أنه الأحكام اللي منصوص على حرمتها بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الفقهاء فيها هذا حرام. الأشياء اللي مش منصوص على الحرمة ولكن اللي الدليل يدل على أنها حرام يوم الفقهاء البعض منهم يتحرج أن يقول يحرم كذا زي الإمام الشافعي وغيره، إلا بما هو منصوص عليه في القرآن أو في السنة، وإذا وجد شيئا بقياس أو بغيره أنه حرام يقول أكره كذا، يقوم فقهاء المذهب يقولوا يكره كذا، يقصد هنا الكراهة التحريمية، فيقسم الكراهة إلى قسمين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. لكن في النهاية هي كراهة تحريمية أو حرام معناه آثم، إن التحريم معناه أنك ممنوع من فعل شيء فإن فعلته فأنت آثم، والكراهة التحريمية نفس الحكاية. قال الإمام ابن قدامة في المغني إن إسماعيل بن سعيد سأل الإمام أحمد عن الرجل يدفع البقرة للرجل على أن عليه نماءها وعلفها ما ولدت بينهما، فقال الإمام أحمد أكره ذلك ولا أعلم مخالفا لذلك، وبه قال أبو أيوب وأبو خيسمة. ما الرأي في هذا الحكم خاصة إن سار بتلك الكيفية فهو مما تعم به البلوى، لأن معظم التعاملات على هذه الصورة. هنا الصورة اللي بيذكرها هنا إنسان بيدي بقرة لإنسان خضرة بهذه البقرة، عليه النماء وعليه العلف بتاعه، الأمر أن أنا حكبرها وأسمنها وأعلفها وأعمل كذا وكذا، وبعدين لما تولد الولدة بيننا. طيب الولدة بيننا والبقرة نفسها لمين؟ البقرة نفسها لمين؟ كأنه بيربي البقرة لك أنت، أنت البقرة بتاعتك، والخطاب فرضنا ما خلفتش، يبقى يدفع فلوسه على الفاضي، هذا غير جائز، هذا غير جائز. يبقى لابد فيها أنه البقرة نفسها التاني تعب في علفها، في دفع، في سقيها، وفي طعامها، وفي تربيتها، يبقى النماء المتصل اللي فيها له جزء فيها. يبقى على ذلك وقت ما خذ البقرة يقوم يقول البقرة تساوي قد إيه، لما نمت ساوت قد إيه، يبقى أنا شريك معك في الربح بتاع بهذا النماء. يبقى هذا العدل اللي يكون في هذا الشيء. أود أن أصنع مشروع عن عبارة عن جمع الحبوب والحصادات الزراعية في وقت حصادها حيث تكون رخيصة الثمن، ثم أقوم بتخزينها حتى يرتفع ثمنها، فهل يعتبر هذا احتكار؟ هو ده صورة الاحتكار، أنه يلم السلعة من السوق ويخزنها بحيث تشح من السوق وبعدين يباعها بعد ذلك. الاحتكار حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار. فالإنسان اللي يشتري السلعة من أجل تخزينها علشان تقل في السوق ويعلى ثمنها، هو ده الاحتكار. ما حكم نسخ الاسطوانات المدمجة على، وهل هناك فرق إن كانت برامج الكفار أو غير الكفار؟ نسخ البرنامج إذا كان باستخدام شخصي يستخدمه الإنسان فقط ليتعلم منه شيء أو غيره، فالراجح أنه يجوز أنه ينسخ لنفسه نسخة يتعلم منها. إذا كان السعر لهذه السلعة سعر مغالى فيه، إذا كان الشيء لا ما هوش موجود السعر بتاعها سعر المثل، سيديهات موجودة في السوق 28 جنيه وأنت قادر على ذلك، اشتري النسخة الأصلية. أما أن تكون أنت تتاجر فيها، المعنى أنت شغلتك تجيب النسخ الأصلية وتنسخها وتبيعها للناس وتكسب، هذا حرام، هذا غير جائز. لكن فرضنا زي ما بيحصل إنسان يجيب نسخة، واحد شاري نسخة أصلية تروح واخدها ونسخها لنفسه على البرنامج بتاعه أو على الكمبيوتر بتاعه، إلا أرى في هذه الصورة أنها جائزة، أنها نسخة أصلية اللي مستخدمة. أما نسخة يأخذها ينسخ منها نسخ فرعية ويبيعها للناس ويكسب فيها، هذا غير جائز. رجل حلف على امرأتي بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أحد من أهلها، ففهمت الزوجة أنها لا تذهب إلى بيت أمه فقط وذهبت إلى بيت أحد أقاربها، فلما رجعت قال إنها إن حلفان الرجل على بيت أهلها كلهم، فهل يقع الطلاق؟ يقع طلاق. إذا كان إنسان حالف على المرأة إن ما تروحيش لبيت حد من أهلك، هي فهمت إنه بيت أمي بس، هنا هذا لا يفهم الكلام، لا يفهم. لما تروحيش لبيت أحد من أهلك يبقى هو قاصد بيت جميع الأهل، كونها تقول أنا فهمتش إلا أمي فقط، منين فهمت إن أمها فقط وهو الكلام بيقوله لأحد من أهلك؟ هل على الأسواق الخاصة ولا على الأموال الخاصة باليتامى الموضوعة في البنك زكاة؟ عليها زكاة، بس الغالب ما بيعرفش يقبض هذه الأموال إلا بعد ما بيبلغ ويرشد، يبقى لما يبلغ ويرشد يشوف الزكاة بتاعتها قد إيه يخرج الزكاة. وهل قيمة الزكاة تحسب بالفوائد أم بدون الفوائد؟ على جميع المال، على جميع المال، لأن اللي نراه في هذا الشيء أنه اليتيم مش هو اللي حط المال، لكن الدولة حفظت له على هذا المال وحطته له في البنك ولا في غيره، فلما قبض مش هو اللي حط ولا تعامل بريبة ولا غيره، ولكن الدولة حافظت له بهذه الصورة، فغيره الذي فعل ذلك اللي نراه أنه يقبض المال كاملا به وبما عليه من فوائد ويلزمه إخراج سنوات الماضية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.